قصة صالح عليه السلام. قوم ثمود كانوا عربا مثل قوم عاد، وقد علموا ما أصاب قوم عاد من العذاب، ولكنهم لم يأخذوا العبرة، فأرسل الله إليهم رجل منهم هو صالح عليه السلام، فدعاهم نبيهم صالح عليه السلام إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام. وذات يوم اجتمع قوم ثمود، فجاءهم صالح عليه السلام يدعوهم، فقالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. فقال لهم صالح: أرأيتم إن أتيتكم بما سألتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقونني؟ قالوا: نعم. أجل نؤمن. أجل. فدعا صالح ربه عز وجل أن يجيبهم، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنشق عن ناقة عظيمة، وهذا دليل على أنها ليست قدرة بشر ولكنها قدرة الله تعالى. فأوضح لهم صالح عليه السلام أن هذه ناقة الله أخرجها لكم آية كما طلبتم وكما وصفتم. وقال صالح: هذه ناقة الله، فاتركوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، فلها أن تشرب يوما ولكم أن تشربوا يوما. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فلم يحتملوا أمر الناقة، فاجتمعوا واتفقوا أن يذبحوا هذه الناقة ليتوفر عليهم ماؤهم، فقام شبان لذبحها واستجاب لهم سبعة آخرون، فانطلقوا يراقبون الناقة، فلما عادت من شربها اختبأ لها أحدهم فرماها بسهم فأصابها، وجاء الآخر فضربها بالسيف فذبحوا الناقة. ثم قالوا لصالح: أين عذاب ربك الذي كنت تعدنا به؟ فأخبرهم بوعيد ربهم وأن العذاب واقع بهم بعد ثلاثة أيام. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما أصبحوا في اليوم الثالث بعد ذبحهم الناقة، جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم، وأصابتهم رجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت أرواحهم من أجسامهم، فأصبحوا في دارهم جثثا لا أرواح فيها، كأنهم لم يكونوا. ونجى الله تعالى صالحا والذين آمنوا تصديقا لوعده سبحانه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم أحسنتم، ثقة نبي الله صالح عليه السلام في ربه وأنه لن يخذله أبدا، اللجوء إلى الله تعالى في الشدائد والتوكل عليه في الأزمات. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة.